أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله أكبر. الله أكبر. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. عليم حكيم.

Yeah. الله يا سيدي. يا سلام يا سلام. والله عليم بما يعملون. الله يقويك.

قال ما الله قال ما الله حاجة حلوة David. اسبرغس. انا عاوز شويه الرز جت من ايه فين؟ سمعني؟ معذور معذور النبي. الله الله الله الله. ايوه يستاهل هو اللي بيجيبه من نفسه. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن عذاب أليم. سبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. انا عاوز الفوز ده تاني وانا الاخر موافق. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن. إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عنها وأرض عنها واستغفر

لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما Oh! ابراهيم يا سيدي. إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. يا رب ويزيدك ولو يا رب. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. استجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. الله أكبر على كده. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. إنه هو السميع العليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سخر عليهم العظيم الفاتحة.